موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب أحاديث الأنبياء، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وذكر بسنده، قال عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليه. قالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله في أحاديث الأنبياء. ولأول وهلة أنت ربما تتساءل، هل معنى هذا أن ذا القرنين كان نبيا؟ ما هو إيراد البخاري لي يعني الكلام عن ذي القرنين في أحاديث الأنبياء؟ هذا يوهم أن يعني أو هذا يشير إلى أن ذا القرنين كان نبيا، كان نبيا. وهذا في الحقيقة إما من البخاري إقرارا وإما تحذيرا وتنبيها. إقرارا يعني ماذا؟ إنه هو يقر القول بأن ذا القرنين نبيا، وإما أنه يشير إلى أن هذا ليس نبيا رضي الله عنه، بدليل أنه بعده الباب الذي بعده مباشرة قال: باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. هيتكلم عن نبي الله إبراهيم، وذي القرنين لم يكن قبل إبراهيم. فكأن البخاري رحمه الله يريد أن يقول: انتبهوا، ذا القرنين على الأرجح ليس نبيا. وقد اختلف العلماء في ذلك في نبوة ذي القرنين، والأرجح كما قال ابن عباس هو ملك وعبد صالح مكن الله له في الأرض. لكن هنا البخاري أورد هذا، فنقف معه بشيء من البيان والتصنيف والتفصيل. بعض الناس قالوا أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الروماني الذي يسمى بالإسكندر الأكبر، إسكندر المقدوني، فقالوا هو هذا. وهذا خطأ شديد جدا ممن قاله من باحث المسلمين، هذا خطأ شديد جدا. أولا يعني ذي القرنين كان مسلما مختلف في نبوته، أما الإسكندر المقدوني فالأصح أنه لم يكن مسلما، لم يكن مسلما، وإن كان هناك بعض من قال هو كان على دين المسيح. ثم الوجه الثاني، هو لو كان على دين المسيح فهو متأخر في الزمن، أما ذا القرنين فهو متقدم في الزمن. وكأن البخاري أيضا يريد أن يشير إلى ذلك، أن ذي القرنين ده متقدم جدا، إيه اللي جابه ليه للإسكندر المقدوني. ثم كذلك ذو القرنين كان من العرب على تحقيق أهل التاريخ، أما الإسكندر كان من الرومان. طيب لماذا سمي ذو القرنين بهذا الاسم؟ سمي ذو القرنين بهذا الاسم، قيل لأنه بلغ قرني الأرض، قرني الأرض يعني الإيه؟ المشرق والمغرب، كما ذكر الله في سورة الكهف. وقيل لأنه كان له قرون، كان له قرنان اللي هي الضفائر، يعني كان له قرنان عظيمان لذلك سمي بها. بس الأول هو الأرجح، توصيف الأول لأنه بلغ قرني الشمس. وما جاء في ذي القرنين في سورة الكهف ملخصه أن هذا الملك الصالح والعبد الصالح كان ينشر دين الله في الأرض، كان ينشر دين الله في الأرض حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن بين رحلاته أنه لقي قوما لا يكادون يفقهون قوله، عاملين زي حكاية العصر الحجري يعني كده نصح التعبير، ناس ما هم مش عارفين حاجة، ما يعرفوش أي حاجة، وكلامهم مش مفهوم في الغالب ونحو ذلك. فالغرض أنه من بين رحلاته لقي قوما شكوا له اعتداء قوم آخرين عليهم، أما المعتدى عليهم فهم الذين لقيهم في آخر الرحلة، وأما المعتدي عليهم فقالوا إن المعتدي علينا هم يأجوج ومأجوج، مفسدون في الأرض. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باختصار أن يأجوج ومأجوج أمتان في الناس عظيمة العدد، كما سيظهر أيضا كذلك عظيمة العدد، فما كانت في شيء إلا كثرتاه. فهذه الأمة من يأجوج ومأجوج أمة مفسدة، ظهرت في وقت من الأوقات في الأرض وأفسدت فسادا عظيما. فلما جاء ذو القرنين إلى هذه النقطة من الأرض وشكى له أهلها ما يلاقونه من إفساد هؤلاء، طلب منهم أن يعينوه أن يجعل بينهم وبينهم سدا. وهذا المكان يبدو والله أعلم أنهم كانوا يتحيزون فيه، يأجوج ومأجوج بيتحيزوا في مكان، يعني إن صح التعبير يعني أشبه بدايرة ناقصة حتة، فكانوا هم بيتحيزوا داخل الدايرة دي ويطلعوا بعد كده ويرجعوا. فذو القرنين طلب منهم أن يعينوه على أن يغلق الدائرة كلها عليهم، أن يغلق الدائرة كلها يقفلها عليهم. كانت عبارة عن جبال محيطة بهم صعبة جدا، ما يستطيعوش أن هم يعني يصعدوا عليه. فطلب ذو القرنين من هؤلاء القوم الإعانة، وقد تعرضوا عليه المال فقال ما آتاني الله خير مما آتاكم إلى آخر ذلك. فجاءوا بالحديد وجاءوا بالنحاس وجاء وكان عنده علم في الكيمياء وكذا ونحو ذلك، وصنع لهم سدا منيعا، لا يعرف سد في تاريخ البشرية أقوى من هذا السد. لأن يأجوج ومأجوج اللي بيفسدوا في الأرض فساد عظيم جدا لم يستطيعوا أن يخرجوا من وراء هذا السد. فصنع سدا على هيئة هرم، على هيئة هرم أو على هيئة يعني شيء له قاعدة وبعدين يطلع لفوق كده إيه أقل شوي. فالقاعدة دي كبيرة جدا، ليه؟ عشان ما يستطيعوش إيه نقبهم، عشان ما يعرفوش يخرموا السد. وبعدين فوق بقى عملوا أملس وعالي جدا، وصب عليه النحاس كله بحيث ان هم ما يستطيعوش ايه ان يظهروا، ما يعرفوش يطلعوا، يبقى ما يعرفوش يطلعوا وما يعرفوش يعملوا ايه يخرموا. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبة. هكذا حبسهم هذا الملك الصالح بعيدا عن المؤمنين او بعيدا عن الناس المظلومين الذين كانوا يعتدون عليه. ثم اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في خبر وهو الذي قرأناه ان هؤلاء سيخرجون يوما من الأيام، فكما في حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، النبي صلى الله عليه وسلم داخل في رواية يضرب كفيه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. العرب هنا غالبا يقصد بها المسلمين، لأنه غالب المسلمين في أرض العرب. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن يأجوج ومأجوج كل يوم كل يوم إذا أصبح حاولوا نقب السد، حاولوا نقب السد حتى إذا كادوا أن يخرجوا قال الذي عليهم نستكمل غدا، ولا يستثني يقول لهم نستكمل غدا، ما بيقولش إيه إن شاء الله. فإذا رجعوا وجدوا السد كما هو، كل يوم على هالحال ده، حتى إذا جاء وعد ربي خرجوا كما حكى القرآن. يخرجوا بقى إذا كان هذا الوعد، هذا الوعد من علامات الساعة هو خروج يأجوج ومأجوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبه الأمة الإسلامية إلى خطر المعاصي والذنوب وانتشارها، فبيقول للسيدة زينب ويل للعرب من شر قد اقترب. إيه الشر ده؟ شر يأجوج ومأجوج. فتح اليوم جزء من ردم يأجوج ومأجوج. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا ناس يا رسول الله بتصلي وتعبد ربنا ويطيع ربنا ويروحوا المساجد ويصلوا الجماعة ويصلوا قيام ليل ويصوموا، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فهذا الحديث ابتداء فيه ذكر يأجوج ومأجوج وذكر السد الذي بناه ذو القرنين. هذه مناسبة الحديث، ذكر السد الذي بناه ذو القرنين. وفي الحديث فوائد كثيرة، ومنها تحذير من المعاصي وخطر المعاصي، وأن المعاصي سبب نزول البلاء والنقم بالعباد. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من أثر الذنوب والمعاصي، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.